في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم جميعا في هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأتمنى أن تكون الدورة أيضا موافقة لتطلعاتكم، أو لعل إن شاء الله تكون أعلى من التطلعات. طيب، يبدو أن نحتاج لمحة سريعة عن طريقة الدرس. دروس تنمية الملكة الفقهية بعضكم حضر معنا كما هو واضح قبل قليل، وبعضكم سمع، وبعضكم يعني يبدو أن للمرة الأولى الذي يعني يسمع بهذا الدرس أو يحضر هذا الدرس. دروس تنمية الملكة الفقهية لا تقوم على المعارف المعلومات، ولهذا يعني يمكن بعضكم أرسل في انتظار فوائدكم، اللي أتى لينتظر فوائد يعني أحسن الله عزاءه في وقته. الأصل ألا أتكلم بأي معلومة جديدة بالنسبة لكم، وإن خرجت معلومة جديدة بالنسبة لكم فهي على الهامش، خرجت سهوا أو خطأ أو اضطرارا أيا كانت، لكن ليست هي مقصودة. ولهذا ستلحظون أن قبل بداية الدرس أو قبل الحضور اتفقنا على أن كل شخص يضبط الروض والشرح الممتع، أليس كذلك؟ بلى. والسبب في ذلك أن يكون العبء المعرفي كاملا على الشخص، فيعني كلكم يعني وإن كان الدرس درس الزاد، لكن كلكم يفترض فيكم أنكم قد ضبطتم الروض والشرح الممتع، ولعل هذين الشرحين هما أشهر شرحين لزاد المستقنع، أليس كذلك؟ الدروس التنمية لا تقوم على المعارف وذكر الخلاف ومثلا ذكر الأدلة أو التعليلات أو غيرها التي ذكر يعني أخذ الفقهاء بها. ستقولون يا ضيعة الأعمار، ليتنا لم نتعب ونسجل معك، تحملوها، ليست أول مرة تضيع عليكم الأعمار. لا، الدرس يقوم على إيش؟ يقوم على أشياء هي معكم، ولهذا اشترطنا مثلا أن يكون في آخر الشريعة أو أن يكون مثلا من خريجي الشريعة، يعني من طلبة العلم المتقدمين، لأننا سنفترض أن الحضور عندهم خلفية أصولية في أصول الفقه، وعندهم خلفية أيضا في قواعد الفقه، وعندهم خلفية مثلا في المقاصد أو في غيرها من العلوم، حتى الحديث وغيرها من العلوم المساعدة للفقه. الذي نريد في درس التنمية أن نأخذ كل هذه الأمور التي درستموها سابقا نخلطها ونطبقها هنا فقط، هذا الذي نريده. معارفك التي درستها وقواعدك التي درستها وأصولك التي درستها نريدك أن تمارسها الآن، هذا هو المراد في هذا الدرس. ممكن نعم في معارف تتعلق بأشياء خارج الفقه كالمعارف الطبية والفلكية أو غيرها، هذا شيء آخر، سيحضر معنا متخصصون في الفلك وفي الطب، لكن حضورهم والمعلومات التي يعطونكم إياها إنما هي من أجل إيش؟ من أجل تصور، عندي تصور طبي وعندي مناط فقهي قد وضح عندكم، تخلطونها وتخرجون لي تحقيق المناط في المسائل المفطرات المعاصرة، هذا الذي نريده. ولهذا كل شيء يأتيكم خلاف ذلك فهو تبع. نريد باختصار أن ننمي الملكة الفقهية الموجودة عندك، تتحرك. تنمية الملكة لا تأتي في يوم وليلة، وأيضا الملكة لا تشعر بالحصول عليها لا في يوم وليلة ولا في أسبوع ولا في شهر ولا في سنة. الملكة الفقهية لا تشعر بالضبط متى حصلت عليها، لأنها تأتي تباعا تراكمي. كلكم يقود السيارة، كل من أمامي يقود السيارة، في أحد يعرف القيادة غيري يعني؟ في أحد يعرف يقود السيارة؟ جيد. طيب عبد الرحمن، متى عرفت تسوق؟ لازم توصل. متى بالضبط بديت تضع مثلا مغير الحركة هذا الجير في الرابع والخامس وانت ما تشعر كده اوتوماتيك، او تسوق اوتوماتيك اصلا؟ هل تشعر تذكر تلك اللحظة التي اتقنت القيادة فيها؟ هل احد منكم يذكر متى خلاص يقول انا الان اقود السيارة بمهارة؟ تذكر باللحظة؟ جيد، لأن لاحظ أن ضعك كنموذج عالمي. أي نعم، سنوات تأخذها تدريجا، لكن أنت تتطور وأنت لا تشعر أنك تطورت. مثلها مثلا السباحة، مثلها باقي المهارات كلها، مثلها مثلا استخدام الكمبيوتر، مثل استخدام يمكن معكم بعضكم معها آيفون ولا جالكسي ولا غيره، متى بدأت تعرف استخدامه جيدا؟ متى بالضبط؟ عندك يوم معين؟ لا، هي مهارة. الذي نريدها الآن هو التحفيز على تلك المهارات الفقهية التي معنا. نريد يعني أن يكون الواحد منكم يستطيع أن يفكر كما يفكر الفقهاء. هذه هل تحصل في يومين؟ تحصل في يومين؟ لا، كل ما سيأتي في اليومين هذا كله تحفيز. أيضا ستلحظون أني أسرد معارف سريعة ولا أهتم بها، ليس لأن المعارف هذه غير مهمة، ولكن لأن موضعها ليس هذا الدرس، في مكان آخر. ولهذا الدرس ليس يعني باختصار ليس هو من ملقي لمتلقي، هذه انسوها، ولهذا تلحظون طاولاتكم الآن هو درس تفاعلي، ما يخرج منك أكثر مما يخرج مني. حوارك مع زميلك ونقاشك فيه هو من أهم الأشياء الموجودة في الدرس، ولهذا حاول من البداية أن تكسر ما نسميه مثلا الحياء أو البرودة اللي في البداية، في بداية اللقاءات دوما يكون الواحد لا، حاول من البداية أن يعني يكون في أريحية بينك وبين زميلك، ومثل الأخوات اللاتي معنا حاول من البداية أن تكسر يعني تذيب الجليد بينك وبين زميلاتك اللي معك في الطاولة، بحيث أن تكون هناك فعلا نقاش حي. طيب نبدأ في أولا مهارة التقسيم الفقهي. في أحد ممكن يقول لي كيف التقسيم الفقهي؟ سمي شيخ. تصنيف الفقهي كيف؟ هذه المسألة مع شبيهاتها. جيد، هذا شيء رائع جدا. عندما تقرأ الأبواب الفقهية إذا كنت تقرأها بطريقة سرد المسائل ستظل تذهب وترجع في هذا الباب مرارا ولم تتقنه. من أهم الأشياء التي تبدأ فيها في دراسة الباب الفقهي أو الفصل من فصول الفقه، رتبه وأعد تقسيمه، ولن تستطيع أن تبدأ في تقسيم إلا وعندك حيثية. أنا لو أردت أن أقسمكم الآن كيف أقسمكم؟ لازم اعتبار معين، حيثية معينة. يعني مثلا أقول من يلبس الغترة ومن يلبس شماغ مثلا، ومن لا يلبس شيئا، الرجال النساء، يمين القاعة يسار القاعة، وهل مجرى. لابد من حيثية تجمع المسائل التي تدور حولها. طيب معكم أوراقكم، أريدكم كتاب الصيام من الزاد أعيد تقسيمه. أحد أو إحدى المجموعات على أقل تقدير أمسكت برؤوس المسائل أو برؤوس التقسيم أو استخرجوا حيثية جيدة للتقسيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التقسيم إلى قسمين رئيسيين. الأول فيما إذا يعني يتعلق بالصائم، والقسم الثاني فيما يتعلق بالصيام. بالصائم بالصيام. طيب الصيام في عدة أقسام تعلق به، أنواعه واجب وتطوع ومكروه ومحرم. جيد. وما يفسده القسم الثاني ما يفسده ويتعلق به الكفارة، يتعلق بالمفسدات. جيد. والقسم الثالث الشروط يعني دخول الوقت وما إلى ذلك. ممتاز. القسم الرابع مستحباته ومكروهاته، ما يستحب في الصيام نفسه وليس في نفسه. ممتاز. القسم الخامس تعريفه، يعني ما حقيقة الصيام، هو الإمساك و عبد الرحمن وضعت التعريف مفاجئة في النهاية. ها؟ ولازم نغير التقسيم ولازم. جيد. طيب وما يتعلق بالصائم؟ يتعلق بالصائم من يلزمه الصوم. من يلزمه الصوم؟ ومن يلزمه الإطعام. من يلزمه الإطعام؟ جيد. طيب أحكام الأهلة وين ستضعها؟ ممكن في الوقت يعني. في الوقت نعم، وقت الصيام. جيد. طيب أحد عنده تقسيم آخر؟ تفضل. جيد. طيب كامل. بعد كده ممكن نقسم باب الصيام، الصيام نفسه يعني لمن يجب ومن عليه الصوم، حاجه يعني باب خاص بالصائم نفسه. جيد. تمام. والاحكام التي تخص بعد كده الرابع يخص مفصلات الصيام، مستحبات الصيام، الفقهيات. جيد. طيب ايش الفرق بين النموذجين؟ ايش رايكم؟ طب الاحسن في التقسيم ان نبدا بالتفصيل ولا بالاجمال؟ بالاجمال. ولهذا يفضل في البدايه ان يكون عندك حيثيه او منطلق تنطلق منه، صائم وصيام. جيد. او انا ما ادري الحيثيه اللي انطلقت منها، الحيثيه البدايه الاعتبار. ايوه هو جيد. طيب على أي حال عندما تبدأ حاول أنك تبدأ تأخذ نقطة، يعني مثل الصيام والصائم تكون هي مرتكز. المرتكز هذا سيكون كل شيء يتفرع منه. أنا أكرر مهارة التقسيم ترى توفر عليك كثير من الوقت وتضبط لك المسائل، وأيضا تفيدك في شيء مهم، أن تعرف بعض المسائل أن الفقهاء يضعونها قد تكون في موضع غير موضع المعتاد. الفقهاء يضعون مسائل في غير مضانها، لا لأن المسألة هذا مكان بحثها، لا، ولكن لأن المسألة شبيهة بمسألة من مسائل هذا الباب فتدرج بقى تحتها، ولعل بعض مسائل الصيام تتضح لنا. في التقسيم لا يمكن أن نقول هذا صح وهذا خطأ دوما، قد يكون في تقسيم خاطئ نعم، لكنه في الغالب هذا التقسيم أفضل من هذا التقسيم، لأنه يعني كل شخص يقسم حسب ما يعطى من الفهم. من أفضل الفقهاء في التقسيم ابن رشد الجد الحفيد، ابن رشد الحفيد، وحتى ابن رشد الجد كانت عنده المهارة هذه واضحة، سواء في المقدمات الممهدات، لكن ابن رشد الحفيد واضحة جدا عنده، وهذا ما جعله يتمكن من اختصار الكتاب. بداية المجتهد في الخلاف العالي، صح ولا لا؟ ومع ذلك الكتاب غير مطول، وستجد أن كثير من المسائل مدموجة مع بعض، لأن وإن كررها الفقهاء ستجد أن المسألة تعود إلى مسألة واحدة. طيب من الأشياء المفيدة في التقسيم دراسة الخرائط الذهنية. أنا أنصح كل فقيه أن يعرف كيف يرسم خريطة ذهنية، وحتى بعض البرامج الموجودة الآن للخرائط الذهنية إكس مايند ولا مايند مايبر ولا غيرها. وقبل ممكن كم 5 دروس أو 6 جاء الأستاذ تركي محميد وأيضا شرح للإخوة اللي معنا في الدرس طريقة التقسيم بالخرائط الذهنية، ممكن ترجعون لها في الدروس المصورة، ممكن يعطونكم الإخوة بالضبط أي درس حتى ترجعوا لها. واعذروني كثيرا ما سأحيل إلى أشياء سابقة وهي موجودة مسجلة. طيب ننتقل لقضية أخرى، أسباب اختلاف الفقه. طيب تشعروا يعني بالمناسبة تشعرون هذا المبحث مهم ولا شيء فضولي يعني شيء زائد فضلة؟ ها كيف مهم؟ مهم عشان ذكرته ولا عشان أشياء أخرى؟ يعني إذا عرفت سبب الخلاف عذرت العلماء. جيد، الربط بين المسائل. نعم، كيف ربط بين المسائل؟ يعني اختلف العلماء في علة أحيانا في مسألة يرسمون عليها جمع المسائل. ممتاز. إذا أتيت إلى المسائل المترتبة على هذا الأصل عرفت يعني أصل الخلاف أو سبب. ممتاز. أحيانا إذا ضبطت مسألة واحدة ضبطت معها 20 مسألة 30 مسألة، بل أجزم ولا أتردد أن بعض المسائل إذا ضبطتها تضبط معها 100 مسألة مترتبة. المسائل خاصة المسائل الفقهية تبنى على بعض، المسائل الفقهية تبنى على بعض، فمسألة مثلا أثرت في الخلاف الآخر، إذا عرفت أسباب الخلاف لا تحتاج إلى تكرار الخلاف والأدلة وما إلى ذلك. يعني الآن مما يطيل الدرس الفقهي وأيضا مما يصعب على كثير من طلبة العلم أنهم يكررون مسائل وهم لا يشعرون، تكرر المسائل والشخص يظن أنه يدرس مسألة جديدة وهي المسألة السابقة هي بعينها لكنها بصورة جديدة، لأن المسألة هذه مبنية على المسألة هذه، سواء كان البناء بناء فروعيا أو كان بناء أصوليا، يعني سواء كان من قبيل تخريج الفروع على الأصول أو من قبيل تخريج الفروع على الفروع. يعني إذا ضبطت الخلاف في مسألة اقتضاء النهي الفساد فستضبط الخلاف فيما لا يقل عن 100 مسألة، وستجد أنه يتكرر بعينه. ومهما حاولت أن تدير الخلاف بين العلماء وتأتي له بأقوال تأتي له بدليل وتقول الدليل صريح، يا عزيزي هو الدليل صريح ماشي، لكن هو لا يقول أن النهي يقتضي الفساد أصلا في هذا الموضع. أيضا أحيانا المسائل يعني مسائل فقهية تبنى عليها مسائل كثيرة، مثل مسألة تفريق الصفقة في المعاملات المالية، مسألة تفريق الصفقة ينبني عليها مسائل عديدة وكلها ترجع لمسألة واحدة، فستجد أن الخلاف يرجع. طيب أيضا تفضل يا شيخ. قد تعرف أحيانا اختيار العالم الفلاني وأنت لم تقرأ له إذا ضبطت أصل المسألة. نعم أيضا سم تختصر لك المسائل. نعم أيضا تفضل. جيد، في أنواع من الخلاف، جيد في أنواع من الخلاف خلاف لفظي ليس حقيقيا، لكن في مسائل كثيرة وهو الأصل الخلاف حقيقي. جيد، أحيانا الاختلاف في المناط ليس في التحقيق، وأحيانا يكون الخلاف في التحقيق ليس في المناط. طيب الحقيقة فائدة يعني أو فائدة معرفة أسباب اختلاف العلماء يعني كثيرة جدا، وكثير من طلاب العلم الآن يغفلون تلك المسائل لاختلاف العلماء، وهذا يطيل عليهم يعني يطيل عليهم التحصيل الفقهي. لو يعني أجهد نفسه وتوقف في كل مسألة وحاول، ليس لا نقول كل مسألة مثلا، نقول أكثر المسائل أو المسائل المهمة وتوقف وحاول أن يعرف لوفر عليه وقتا كثيرا، وإن كان في الظاهر هو في البداية يظن أنه لا سيختصر ويأخذ. من أهم المسائل كتب المؤلفة في أسباب اختلاف العلماء رفع الملام عن الأئمة الأعلام، غيره بالمناسبة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ليس من أهم كتب أسباب الخلاف، في التطبيق والتنظيق كلاهما. شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام يتكلم في جزئية واحدة فقط في الاعتذار للعلماء الذين تركوا الدليل. وقد يقول قائل لا ليس هذا رأي شيخ الإسلام، بل شيخ الإسلام يرى أن أسباب الخلاف تدور على ذلك. قطعا شيخ الإسلام لا يرى ذلك، لأن شيخ الإسلام أثناء بحث المسائل في مواطن أخرى كثيرة يشير إلى أسباب خلاف غير المذكورة في رفع الملام. وحتى الكتاب من اسمه واضح، رفع الملام عن الأئمة الأعلام في تركهم عندما يتركون بعض الأحاديث الصحيحة. نعم، بداية المجتهد، نعم، من أهم الكتب في معرفة أسباب الخلاف، وهو كتاب تطبيقي. وابن رشد يعني أجهد نفسه في يعني معرفة أسباب اختلاف العلماء، هذا في التطبيق. أيضا في التأصيل، في الإنصاف لمن؟ الاثنين، الإنصاف، الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف لولي الدين الدهلوي، والكتاب رائع جدا وفي فوائد ترى في غير مضانها عجيبة، منها شوفوا نشأة المذاهب موجود فيه. لماذا طيب؟ لماذا لم يكن محمد بن الحسن وأبو يوسف لهم مذاهب مستقلة وإنما كانوا تبعا لأبي حنيفة، مع أنهم كثيرا ما يخالفون إمامهم؟ ما يعني أشكل عليكم هذا الإشكال؟ قد تجدونها عند الدهلوي في الإنصاف. أيضا من أوائل الكتب المؤلفة في أسباب الخلاف كتاب الإنصاف لابن السيد البطليوسي، وهو كتاب يعني من أهم الكتب في بابه. وأنا أنصح بقراءة الكتاب هذا بعد أن يعرف أن أكثركم قرأ رفع الملام عن أئمة الإعلام. الكتاب هذا يعني يفتح لك أفاق أخرى، لأنه أصلا يدير أكثر أسباب الخلاف إلى المسائل اللغوية، دلالات الألفاظ وغيرها. فستجد أنك عندما تقرأ رفع الملام وتقرأ ابن السيد البطليوسي، تقرأ الإنصاف لابن السيد، ستجد أنك تقرأ في مسارين مختلفين. طيب، هذه مقدمة عامة في أسباب الخلاف. طيب، وش أهم أسباب الخلاف عند أهل العلم؟ اختلاف الأصول. جيد، تصحيح الحديث الضعيف. إيش؟ عدم فهم النص. أيضا ما فادكم مهارة التقسيم الفقهي؟ أجمل ثم أفصل. تفضل يا شيخ. في الثبوت والدلالة، نعم، يعني من أهم الأسباب الخلاف أولا في ثبوت الدليل، ثبوت الدليل. والنوع الثاني الخلاف في الدلالة. ثبوت الدليل قد يكون ثبوت الدليل لأن مثلا العالم لا يقول بأصل الدليل، أصله لا يقول به، كان يكون مثلا الفقيه لا يقول أصلا بقول الصحابي، فمهما استدلت عليه بأقوال الصحابة يقول أنا لا أقول بأقوال الصحابة، لا يقول بالاستحسان، لا يقول بالاستصلاح، لا يقول مثلا بالقراءة الشاذة، لا يعمل بها. فقد يكون في أصل الدليل لا يعمل به، وقد يكون لا يعمل بأصله لكن لم يثبت الدليل الفرعي، هذا لم يثبت، هو قطعا يقول يعني العمل بالأحاديث لكن الحديث لم يثبت عنده. وقد يكون الحديث ثبت، الدليل في أصله ثابت عنده، يعني أصل الدليل ثابت والدليل الفرعي ثابت عنده أيضا، لكنه لا يقول بهذا الدليل الفرعي الذي يقول بأصله في الجزئية. كيف؟ جاي يعني مثل هذا يقع خلاف كثير مع الحنفية، لا يقولون بالحديث الأحاد فيما تعم به البلوى، لا يقول به، فمهما أثبت له أنه في صحيح البخاري. طيب، يعني مثلا تقول له مثلا حديث المصرح، يكون حديث المصرح العين والرأس في صحيح البخاري، وقد يستدل به هو في نفس الدليل. وأعرف أنكم مثلا في الكتب يعني في الخلاف العالي تقولوا هذا تناقض منكم، فقد عملتم بالمصرح في هذا الحد ولم تعملوا، ليس تناقضا إنما عدم فهم لمذهبهم أصلا. ولهذا من الخطأ مهما تناقشه لا يفيد، لا يفيد. يقول لك مثلا التقويم مما يعم به البلوى، وقد جاءت في أحاديث كثيرة ثابتة في أن بدل المثل مثله، وبدل القيمة قيمته، فلا يمكن أن يأتي لحديث فرد واحد يخالف هذا الأصل. وش اللي يخالف فيه؟ حديث المصرف فيه ماذا؟ صاع بدل إيش؟ بدل إيش؟ بدل الحليب اللبن الذي حلب. يقول هذا يخالف الأصل عندي فلا يعمل به. وقد يعمل به في الأصل، يقول أن المعيب يرد ويأخذ بهذا الحديث لأنه لا يخالف الأصول عنده، واضحة؟ فإطالة النقاش معه وتخويفه بالله وهذا الحديث في صحيح البخاري هذا لا يفيد، لأنه لا يقول بأصله أصلا، واضحة؟ هذا ما يتعلق بالثبوت. عندما يتعلق بإيش؟ بالدلالة. ما يتعلق بالدلالة هو ما ذكر بعضكم مثلا في القواعد الأصولية. بعض أهل العلم يقول بقاعدة أصولية، الآخر لا يقول بها، وهذا بحر لا ساحل له. وقد يدخل في الدلالة أيضا الفهم، أو قد يعزل. مثلا تجد عالم يستنبط استنباطا لا يستنبطه الآخر. طبعا عندما نتكلم عن هذه الأسباب نتكلم عن الفقهاء، الأصل فيهم الاجتهاد والأمانة والثقة. أما الآن فكثير من الخلاف تجد أنه أصله إيش؟ ها؟ تجد أنه أصله الهوى، أي نعم، أو الجهل أو غيره. ليس هذا، نحن نتكلم عن أئمة المجتهدين أصحاب المذاهب المدونة. أما كثير من يعني الخلاف للأسف الموجود الآن، الأصلح لك أن تتوقف، لأنك تتكلم مع شخص يعمل بقاعدة هنا ثم فيما بعد يتركها. تجد أن إنسان ما شاء الله يعمل بمعاني ويوسع القياس، ثم إذا كان القياس هنا لا يفيد رجع ظاهريا صرفا فجأة. وقد وجدت يعني من بعضهم للأسف في هذا الوقت الكثير، تجد أنه قبل يعني ممكن ألف كتاب قبل سنة وهو متوسع جدا في القياس وفي المعاني والعمل بالمقاصد ولا إلى آخره، ثم بعد سنة الكتاب يحتاج أنه يعني الدليل اللي صادف لا يحتاج أنه ما يحتاج يقيس ولا يأخذ بالمعنى وكذا، فتجده يرجع ظاهريا صرفا. والسبب لن ترجعها لأصول، إنما هو يريدها هكذا فقط أيا كانت. طيب عندكم في الحقيبة، أتمنى أن الحقيبة على أقل تقدير وصلت للمجموعات. اللي ما عنده الحقيبة عنده هذه المسائل الموجودة. طبعا ستلحظون أن المسائل هذه لا أتكلم عنها، لأني أفترض أنكم قرأتوها وانتهيتوا. طيب كم عندي مسألة؟ 6 مسائل. طيب أريد كل مجموعة تأخذ مسألتين فقط. تفضل عبد العزيز. الفطر، هل الحجامة تفطر أم لا؟ سؤال قولا أنت. طيب لماذا اختلفوا؟ ثلاثة أسباب. طيب هل المعنى تعبدي؟ طيب وش أثرها في الخلاف؟ ممكن هذه في القياس، ممكن في القياس بقصدك. قصدك اللي يقول إنه معقول المعنى، يقول إذا لم يضعف فإنه جيد. طيب والسبب الثاني؟ تصحيح الأحاديث وتضعيفها. وش اللي صح وضعف؟ ها؟ اللي قالوا بعدم الفطر إيش قالوا؟ كيف؟ احتجمه صائم. طيب فضعف الحديث واستدل بحديث، استدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. أيضا في سبب ثالث. طيب النسخ، نعم، أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ على القول بثبوتها؟ إذن من أسباب الخلاف الأساسية في هذا هو ثبوت الحديث وضعفه، والقضية الثانية أيهما الناسخ والمنسوخ. ومن الأشياء المهمة جدا التي يعني لاحظتها الحقيقة في الكتابة الفقهية المعاصرة أن الترجيح يقتصر فقط على أنه يعني قد يقول لقوة الدليل أو لضعفه أو هذا حديث ثابت وهذا غير ثابت، لكن مهارات الترجيح لماذا تقوي هذا الحديث على الآخر، خاصة إذا أثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، إذا أثبتته يظل لك أنك تحتاج القرائن والأشياء التي ذكرها أهل العلم خاصة في كتب الأصول في قضايا الجمع والترجيح بين الأحاديث. ولهذا سنأخذ إن شاء الله تمرينا مطولا في العمل عند تعارض الأحاديث. طيب، المسألة الثانية، حكم الصوم في السفر. سمع الشيخ محمد. نعم، تعدد الأحاديث واختلاف ظواهرها. نعم، ففي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وفي بعضها أفطر، وفي بعضها جيد. في سبب آخر؟ فهم النص. نعم، قول الظاهرية. تعرفون قول الظاهرية؟ طيب، ايش قولهم؟ يجب، او عفوا، صام او لم يصم، هو في الحقيقة يجب عليه ان يصوم، يجب ان يقضي، لقوله تعالى فعدة من ايام اخر محسومة. طيب، والسبب الاخذ بظاهر النص، مع ان ظاهر النص حتى لو عملوا بالمقتضى لم يقولوا بذلك. طيب، جيد. المسألة الثالثة، الواجب على المرضع والحامل إذا أفطرتا. ما الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ أما أن نقول بالتقسيم إذا أفطر خوفا على نفسها وكذا. جيد. قال هذا اعتمد على أن النسخ لا الآية يعني يدخل فيها الحامل والمرضع تفسير الصحابي. نعم. أنه يقول هذا تفسير الصحابي للآية. نعم، تفسير الصحابي. ومن قال لا أن الناس مطلق أننا إذا نسخنا. طيب، وما يأخذ أيضا يفيدنا هنا القراءة الأخرى، يطوقونه كذلك. أي نعم، أيضا إذن هنا العمل بتفسير الصحابي للقرآن هذا أثر في الخلاف، العمل بقراءات الأخرى أثر في الخلاف أيضا. فتاوى الصحابي هذا أو رأي الصحابي هذا. رأي الصحابي المقرون تفسيرا ولا استقلالا؟ تفسير ابن عباس واضح، لكن مقابل بعض الصحابة قالوا ولا أعلم هل وقع تفسيرا أو لا. أي، انتبهوا لهذه القضية، ترى فرق بين تفسير الصحابي وقول الصحابي. لا يلزم يعني من لا يقول بقول الصحابي، يعني لا يعمل بقول الصحابي، أن لا يعمل بتفسيره. السلام، لأنه يقول أنا أصلا لا أعمل بقول الصحابي لكن أعمل بالآية وهذا تفسير الآية. واضح؟ فقد يؤثر أقوال الصحابة وآثارهم في المسألة، فمن يعمل بآثار الصحابة سيعمل في الآثار الواردة فيه عن ابن عباس وغيره، ومن لا يقول حتى سيؤثر فيه تفسير ابن عباس للآية. طيب، أيضا في أسباب أخرى بخلاف المسألة. طيب، المسألة الرابعة، وجوب الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب. تعرفون المسألة، من أفطر بالجماع عليه الكفارة، في إشكال؟ طب من أفطر بالأكل والشرب هل عليه الكفارة ولا القضاء فقط؟ خلاف. طب لماذا اختلفوا؟ تفضل يا شيخ. ربما نقول أن خلاف أصولي. خلاف أصولي، جيد. القياس في الحدود، هل هناك قياس في الكفارات؟ من قال أن الكفارات، قال أن الحمل، قال أن من أكل وشرب، قال أن الوعد، هذا الأمر الأول. جيد. الأمر الثاني اللي هو تعميم العلة. تعميم العلة. قال أن هذه حرمة الشهر، قال أن يجب على من أكل وشرب يجب عليه أيضا كفارة. قال من هتك حرمة الشهر فعليه كفارة. طيب، الآن ليس هذا قياسا؟ الأصل أفطر بجماع، والفرع أفطر بأكل، ها، بأكل أو شرب، والعلة هتك حرمتي الشهر، والنتيجة عليه الكفارة، أليس هذا قياسا أصوليا مكتمل الأركان؟ شو رأيكم؟ لكن أليس هذا قياسا؟ سينكره من يقول لا قياس في الكفارات، شو رأيكم؟ أو نقول إنه قد يقول بتنقيح المناط، تنقيح المناط، وتعرفون الظاهر هذا المثال الذي يكرره أهل الأصول دوما في تنقيح المناط، ويأتي الخلاف في ما المناط بعد التنقيح، فمن قال المناط هتك حرمة الشهر فعليه الكفارة، قال أنه ليس قياسا وإنما من قبيل تنقيح المناط، ويقول أن الرجل جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على أهلي، وقعت على أهلي يقول هذا وصف ملغي، هذا تنقيح المناط، نقحت هذا الوصف وألغيته، فيكون الحكم كأنه قال أفطرت، ولا فرق، ويقول لا أسمي هذا قياسا، ولا لا أسمي هذا قياسا. ولا يستغرب من بعض الظاهرية أن يقول بذلك، أن يقول هذا ليس بقياس، يعني يقول شخص جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على أهل فقال عليك كفارة، فيقول هو لو قال أكلت أو شربت هو واحد، كأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أفطرت في رمضان، فسموه تنقيح مناط. وتنقيح المناط مرة معنا في دروس سابقة، عندنا أخذنا عليه أكثر من تمرين. طيب، سبب آخر. إذا من أسباب قد نقول إنه القياس في الكفارات، وقد نقول اختلافهم في المناط بعد تنقيحه، اختلاف في المناط بعد تنقيحه أيضا. ما في أسباب أخرى؟ طيب، المجموعات الأخيرة، حكم صوم يوم 30 من شهر شعبان إذا كان في السماء غيم أو قطر. تفضل. خلاف أصولي وخلاف راجع للفهم، يعني ذكرنا أربع أسباب ما شاء الله. أما الأصولي فالخلاف في حديث الصحابي، فورد عن جماعة من الصحابة يعني صار هذا اليوم. أيضا من الخلاف الأصولي إفطار هذا اليوم، عفوا صيام هذا اليوم، صيام اليوم عمر وابن وجماعة. أيضا ما يتعلق بالخلاف الأصولي أو تخصيص الحديث بفهم راوي، هذا ما استدل به، هل العبرة بما رأى أو بما روى؟ طيب، الخلاف مع الحديث فقدوا له. طيب، هل العلماء من قال أن العبرة بما رواه، بما رآه لا بما رواه، هل هذا يعني العبارة هذه تذكر دوما هل هي دقيقة، ولا يعني من يقول بها من أهل العلم يعني له تفصيلات معينة؟ على سبيل المثال يقول إذا كان اللفظ مجملا فأنا أخذ بتفسيره للحديث لأنه أعلم بما رواه. عندنا الشيخ عبد الرحمن يمكن أحيانا إذا كان الحديث يعني من اللي فيه ضعف بعضهم يجبره وبعضه لا يجبره، يقول لا أجبره لأن راويه قد خالفه، فهذا دليل أنه هذه الشيخ من القرائن عند أهل الحديث على تضعيف الحديث. لكن هل يمكن في مثلا حديث في البخاري وصريح وخالفه راويه يقولون العبرة بما رواه؟ العبرة بما رواه لا يقرأ، روايته عن معصوم ورأيه عن اجتهاد. طيب، أحيانا الشيخ لو كان الحديث يعني متأرجح بين الحسن لغيره والضعيف وخالف الراوي اللي روي عنه الحديث، ثبت عنه بطريق صحيح أن الحديث أنه عمل بخلاف الحديث، هل يمكن أن تكون قرينة لتضعيف الحديث؟ أي نعم. نعم، من أهل العلم أن يجعل هذا قرينة ويحكم بشذوذ الحديث لمخالفة راويه لا، وإذا كان متردد في البعض، إذا كان يعني احتمال النكارة والضعف فيه وارد، فمن المحددين من لكن ليس يعني اتفاق المحددين، أكثر محددين العبرة عندهم بثبوت السند، أما مخالفة الراوي فقد تكون اجتهاد منه. جزاكم الله خير. فانتبهوا، ترى هذه رواه ورآه ترى أحيانا تنسب لبعض الأئمة وهي تكون غير دقيقة، يعني ليس هذا مذهبه وإنما مذهبه في جزئية معينة. فعلى سبيل نعم على سبيل المثال معنا هنا الحنابلة لا يقدمون رأي الراوي على روايته، لكن هنا عملوا برواية ابن عمر. ليش؟ لما؟ لا، الإجمال الموجود في فاقدروا له عمل ابن عمر يفسره، واضحة؟ طيب أيضا سامشي الإمام البخاري ضعف حديث من استقاء فقد أفطر، من استقاء فقد أفطر، وذلك لأنه وذكر حافظ بن حجر لأنه خالف أبو هريرة وهو الراوي للحديث، ثبت عن أبو هريرة قال إنما يخرج ولا يخرج، فجعل يعني ذكروا أن البخاري ضعفه بسبب أنه مخالف لرواية الشافعي، أيضا نفس السيدة بلا تضعيف الحديث خالفه الراوي، لكن لن يضعف مثلا البخاري إذا كان الحديث بصح الأسانيد لأنه خالف الراوي. نعم. أين؟ لا، هذا لأنه يعني مختلف فيه، يعني الحديث من استقاء فقد أفطر هذا يعني مختلف فيه بين الرفع والوقف، فيه يعني خلاف. أما إذا كان حديث ثابت صحيح فما ينظرون للأمور هذه. جزاكم الله خير. طيب سبب آخر؟ نعم، تخدأ في معنى، في معنى يوم الشك. ولهذا الحنابلة تقول الحنابلة إن ورد النهي عن صوم يوم الشك أعوذ بالله، ما يجوز الشخص يصوم يوم الشك، لكن تفسيرك ليوم الشك غير تفسيري ليوم الشك. ومن أقوى الأسباب خلاف هذه المسألة هي الإجمال في لفظ فاقدروا له. هل فاقدروا له إيش معناها؟ فضيقوا. هل ورد التقدير بمعنى التضييق في القرآن؟ وما قدر عليه غيرها، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ها؟ طيب كل فيقولون المراد بقد التقدير فاقدروا له هنا التضييق، والتضييق يكون ب29 ليلة، والآخرون يقولون احسبوا له واجعلوه 30 ليلة. طيب آخر مسألة، حكم الإمساك بقية النهار لمن أفطر لعذر ثم زال ذلك العذر، مسألة الخلاف. تفضل شيخ، أعطوه اللاقط أو عندهم لاقط، تفضل. المكلف في كليفين وفاعل الإمساك والقضاء شيء. السبب الثاني قول الصحابي هو قول الصحابي هو. طيب الحنابلة يقولون بحجيته ولا يقولون عدم ثبوت؟ السبب في هذه المسألة، السبب في هذه المسألة انتهاك حرمة الشهر، وعندي حديث في عندما فرض صوم يوم عاشوراء أتاهم الأمر في النهار، ومع ذلك أمروا بالإمساك. فمن يقول أنه يجب عليه، من مثلا كان مسافرا فقدم، قال يجب عليه احتراما مراعاة لحرمة الشهر. ومن يقول لا، يقول من أكل أول النهار فليأكل آخره، واحترام حرمة الشهر إنما تكون عفوا انتهاك حرمة الشهر تكون عندما يفطر الجميع. أما إذا كان الكل الأكثر صائم وهذا شخص واحد مفطر فإنه لا يعد انتهاكا لحرمة الشهر. فقضية ما المراد بانتهاك حرمة الشهر وكيف يفسر حديث الأمر بالصيام أثناء النهار في عاشوراء، هذا مؤثر في الخلاف في هذه المسألة، خاصة إذا ضم معه أثر ابن مسعود.